حول هذا، انه بالنسبه للكرامات بعامه، هل ممكن تقع لأولاد في هذا الزمان؟ نعم. وهذه الكرامة يعني كانت يعني صغيرة أم كبيرة؟ ما يعني ما في شيء يحصر أنه كرامات صغيرة فقط التي تحصل أو دون الكبيرة. نعم، لا فرق بين كبيرة وصغيرة. إذا كنا لا ندخل في الكبيرة مثلا من أراعج، إذا ما أدخلنا في جوابنا الكبيرة أنه ينزل عليه مثلا القرآن الجديد ويسرى به ليلا وهو إلى آخره.